ثم ألهمه الخطاب. يا من كلم موسى في الدجى بلطف كلاما ثم ألهمه الخطاب. ويا من خص أحمد واصطفاه ويا من خص أحمد واصطفاه وأعتق في شفاعتي الرقاب. لكل ما يتوقع يا حفيد يا مغيث يا الله يا لطيف يا حفيد. يا من يرجى للشدائد كلها يا لطيف يا حفيد يا مغيث يا الله يا لطيف. يا قلتم بنا في القضاء يا لطيف انت الخفاء قلتم بنا في القضاء يا إلهي اطلب بنا في القضاء يا لطيفا في الخفاء يا إلهي يا لطيفا في الخفاء اطلب بنا في القضاء يا لطيفا في الخفاء يا قريب العفو قد لدت ببابك وتشفعت في آي كتابك فاقبل التوبة مني يا إلهي فاقبل التوبة مني يا إلهي واهدني واهدني للنور واشرح بالهدى والحق صدري يا لطيفا في الخفاء اطلب بنا في القضاء يا لطيفا في الخفاء اطلب كن مجيري يا كن مجيري حين لا ألقى من الناس مجيرا كن مجيري كن مجيري حين لا ألقى حين لا ألقى من الناس مجيرا كن نصيري كن نصيري حين لا ألقى حين لا ألقى حين لا ألقى من الناس نصيرا يا قريب العفو يا رب بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا الله يا من له القدرة فرج علينا همنا وغمنا وكربنا يا الله يا من له القدرة فرج علينا همنا وغمنا وكربنا يا الله يا من له القدرة فرج علينا همنا وغمنا وكربنا. يا الله يا من لدنا حسن خاتمة والموت على الإيمان يكفينا شر الظلم بجاه النبي عليه الصلاة والسلام. الصلاة والسلام عليك يا سيدنا يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدنا يا حبيب الله. ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك وعلى أصحابك يا أكرم الخلق عند الله. ألف ألف سلام على ألف ألف سلام عليك وعلى أصحابك يا أكرم الخلق عند الله. يا سلام وسلم يا سلام وسلم يا شر الدنيا وعذاب الآخرة. سلمنا يا ربي من شر الدنيا وعذاب الآخرة. سلمنا يا ربي من شر الدنيا وعذاب الآخرة. الله.